الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 60 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو 12 من مجالس قراءتنا لسورة النساء. نبدأ على بركة الله ونحن في عشاء ليلة 12 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على تفسيره لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ثم ذكر الأقوال المنقولة عن ابن عباس، ووقفنا على قوله: وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري. نعم، أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. وإذا كان هذا في بني إسرائيل، فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه الآية، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه. وقد رواه ابن مردويه، يعني معنى قول أبي هريرة وجماعة من السلف أن هذا من أحاديث وآيات الوعيد، وآيات الوعيد وأحاديث الوعيد هي متروكة ليش؟ لمشيئة الله جل وعلا. وهذا معنى قوله: هذا جزاه إن جازه. نعم، أحسن الله عليك. وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج بن الأسود عن محمد بن سيرين وعن أبي هريرة مرفوعا، ولكنه لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، ولكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على قولي أصحاب الموازنة والإحباط، وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل في النار، إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المخف الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فعسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما، وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول للقاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط في التوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة، ولكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها، ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 10 أسباب لتكفير الذنوب في الدنيا وفي الآخرة، ومنها أن التوبة إذا كانت صادقة فإن الله يرضي أصحاب الحقوق عنه. نعم، أحسن الله عليك. ثم يقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. الصواب حقة بكسر الحاء، 30 حقة. نعم، و30 جذعة و40 خلفة.

قلت وهذا كلام غريب وهو مردود من وجوه، أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به غير واحد من الأئمة الكبار، والثاني أن عكرمة محتج به في الصحيح، والثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال البخاري. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ولا تقولوا لمن ألقى لكم السلام لست مؤمنا. قال قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلاحقه المسلمون فقال السلام عليكم في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه أخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس عرض الدنيا تلك الغنيمة عرض الدنيا تلك الغنيمة يعني غنمات تصغير غنمات. أحسن الله عليك. وقرأ ابن عباس السلام، طبعا الآية فيها قراءة لا تقول لمن ألقى إليكم السلام وهي قراءة الجمهور، وقراءة ابن عباس وهي قراءة ثابتة لمن ألقى إليكم السلمة، المفروض يكتبها السلمة ما أدري إيش كاتبها السلمة. نعم. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه أخذ غنيمته، فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به. وقد ذكرت في المسند في ترجمة جزء ابن الحدرجان رضي الله عنه أن أخاه قدادا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم، فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عماية الليل، وكان قد قال لهم إنه مسلم فلم يقبلوا منه فقتلوا، فقال جزء فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني 1000 دينار دية أخي وأمر لي 100 ناقة حمراء، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الآية. وأما قصة محلم بن جثامة فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدر بن أبي حدرد ابن أبي حدرد عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة ابن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إلى قوله خبيرا، تفرد به أحمد. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكين حدثنا جري حدثنا جرير عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جثامة مبعثا فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم إحنة في الجاهلية، فرمى محلم بسهم فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع يا رسول الله سن اليوم وغير غدا، فقال عيينة لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك، فقام هو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت له سابعة حتى مات ودفنوا، فنفضت الأرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم من جرمتكم. ثم طرحه بين صدفي جبل وألقى عليه الحجارة، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقال البخاري وقال حبيب بن أبي عمرة طبعا هذا الحديث لا يثبت، أما الحديث الأول محلم بن جثامة ثابت. نعم. أحسن الله عليك. وقال البخاري وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد فعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا ذكر البخاري معلقا مختصرا وقد روي مطولا موصولا. يعني لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما يخفي إيمانه إذا أظهر لك الإيمان. نعم.

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. رواه ابن أبي حاتم. وقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على الخلاص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال عكرمة يعني نهوضا إلى المدينة. قال السدي يعني مالا ولا يهتدون سبيلا. قال عكرمة مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريقا. يعني أولا هم رجال شيب كبار السن أو نساء لا يهتدين أو ولدان لا يقدرون، فلذلك قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومثل هذا لو كان المسلم في بلاد الغرب وأراد الهجرة إلى بلاد المسلمين لكن لم يجد تأشيرة، لم يجد طريقة صحيحة للوصول، فهذا يدخل تحت هذه الآية لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم أحسن الله لك. وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله مجبه، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري. الصواب أن الياء ليست ياء نسبة فما يحتاج تشديد، كسيني يوسف، كسيني يوسف أيوة، لأن السنون يجمع على سنون وسنين فهي ياء أصلية، ياء أصلية نعم، اللي يشدد ياء النسبة. نعم بعدين هي مضافة ما يصير مضاف ونسبة. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبي قال طبعاً النون سنين محذوف لأجل إضافة، فأنت تقول مسلمين مسلمي الهند، وين راحت النون؟ أي نعم حذفت لأجل الإضافة. نعم اللغة جميلة وطريفة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثني عبد الوارث حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق عنبان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس إلا المستضعفين قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. وقوله من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر تقول العرب راغم فلانا قومه مراغما ومراغمة، قال النابغة بن جعدة كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب، عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس الثوري. طبعا المراغم ومصدر ميمي من راغم يراغم مراغمة، فهو مصدر ميمي. نعم أحسن الله عليك. وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا. والظاهر والله أعلم أن المراغمة هو التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. وقوله وسعة يعني الرزق، قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي والله إي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. طبعا هذا أحد القولين، ولم يذكر ابن كثير قولا آخر في الآية. مراغما يعني أنه سيجد شيئا يكون ذلك الشيء عونا له على الكفار. والمراغم إذا قلنا إنه مصدر، المصدر يأتي بمعنى فعله، فحينئذ يجوز تفسيره بمعنى التحول من أرض إلى أرض. ويأتي المصدر بمعنى اسم المفعول، يجد في الأرض مراغما، أي يكون هو مراغما على أمور لا يرغب فيها، ويجوز تفسيره باسم الفاعل. فهذه فائدة الاتيان بالمصدر. نعم، أحسن الله عليك. وذلك المهاجرون ليسوا سوا، من الناس من يهاجر فيجد مذلة، وهذا من معاني مراغمة، ومن الناس من يهاجر فيجد يعني في أول الأمر شدة، وأما قوله وسع هذا في ثاني الأمر. نعم، أحسن الله عليك. وقوله من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من مهاجر، ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق حلم سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال، ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكبر ذلك العابد 100 ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدراكه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال: هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال: هؤلاء إنه لم يصل بعد. فأمر أن يقيس ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهما فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وأن تبتعد، وهذه أن تبتعد، فوجده أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن عتيك، عن أبيه عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله، ثم قال بأصابعه: هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام، فجمعهن وقال: وأين المجاهدون، وأين المجاهدون في سبيل الله، فخر من دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني حتف أنفه على فراشه. والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. الله أكبر. نعم، قعص الرجل بمعنى سقط من دابته فأقعصته دابته. استوجب المآب يعني الآخر. أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي، حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: هاجر خارج بن حزام إلى أرض الحبشة فناشت حية في الطريق فمات فنزلت فيه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء الحزن وفاته حين بلغتني، لأنه قل أحد من هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن العزة ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزل هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول الله أعلم. وهذا كثير في الصحابة أنهم يعممون، يبقون عمومات الآيات ويدخلون فيها بعض الصور والمفردات السابقة على نزول الآية واللاحقة بعد نزول الآية. إذن لابد أن ننتبه أن الآية إذا كانت عامة فإن ثمة صور تدخل في هذا العموم قبل نزول الآية، وصورة دخلت في العموم عند نزول الآية، وصور تدخل في هذا العموم بعد نزول الآية. يعني اليوم لو أن إنسانا ما هاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت، ركب الطيارة وأراد الهجرة من بلاد الغرب إلى بلاد المسلمين، نوى الذهاب إلى مكة ولا المدينة، وفي الطريق مات في الطائرة، يدخل تحت هذا العموم؟ نعم. أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحمن بن سليمان حدثنا أشعث هو ابن سوار نعم عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الآية. وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيس الرزقي الزرقي نعم الذي كان مصاب البصر وكان بمكة، فلما نزلت إلى المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة، فقلت إني لغني وإني لذو حيلة، فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم، فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال الطبراني حدثنا خير بن عرفة المصري حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا ابن ثوبان عن أبيه فحدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن غن من الأشعري أنبأنا أبو مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال من انتدب خارجا في سبيل غزي ابتغاء وجهه وتصديق وعد وإيمانا برسلي فهو في ضمان على الله، إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله الجنة وإما أن يرجع في ضمان الله وإن طالت غيبته حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجل أو غنيمة. وقال من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصه وفرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات هامة بالتخفيف. أما الهامة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هامة ولا صف، الهامة ما يهم الإنسان، وإنما المقصود هنا هامة بتخفيف. نعم دواب والهوام. نعم أحسن الله عليك. رواه أبو داود أو مات على فراشه بأي حتف إن شاء الله فهو شهيد. ورواه أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلى آخره، وزاد بعد قوله فهو شهيد وإن له الجنة. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وإذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول ومن خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله، ولعله فهم من أفراد هذه العمومات عموم ما في سبيل الله، فالغازي في سبيل الله، والحاج في سبيل الله، والمعتمر في سبيل الله جل وعلا، وكذلك قال العلماء المهاجر في سبيل الله، فهذه أربعة أصناف كلهم يدخلون في سبيل الله. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. عندك رسالة تفضل. تفضل يا شيخ. الحمد لله الله يرضى عليك. حتف انفه يعني المقصود مات بغير سبب خارج عن طبيعي. لا موت طبيعي عرفنا اليوم سميه موت طبيعي بدون سبب. الذي يخرج من بلاد المسلمين يذهب إلى بلاد الكفار يترزق، الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كان ترزقه على سبيل التوقيع، كالذي يذهب يجلب البضاعة والبضائع. قد كان الصحابة يذهبون إلى بلاد الشام وإلى بلاد الفرس بل وإلى مكة وهي تحت كفار ويجلبون البضع لكن لا يساكنون. أما من يذهب ويسكن اللي يسمونها الهجرة العكسية فهذه ضلالة كبيرة من كبائر الذنوب، وما يترتب على الكبائر الذنوب من المال هو حرام. نعم. يعني العباس أسلم قبل معركة بدر لكن خرج مع الكفار لأنه ما أظهر إسلامه فأسر، وكان أم الفضل اللي هي أم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس كانوا مسلمين، لكن لا أم الفضل تستطيع أن تهاجر ولا عبد الله بن عباس لأن أبوهم ما تركهم يهاجرون، فهو من المستضعفين في مكة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.